البشير النادر السراج المنير سيدنا محمد صلى الله الهشيم المبرور منور الأكوان لا حتى هوى النور في مولد فوق الحلاوة هذه دار نبينا الجاي الدوا شرب قسم لحني ويذوق الحلاوة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله قريب فيك الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله قريب فيك رجالا نجمعكم كل نباح يا اهل الله سادتي فيكم قلبي يفرح عن موتي وحياتي مجمعكم كل رباح لله سادتي فيكم قلبي يفرح عن موتي وحياتي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله يكرم فيك رجالا الله الله الله نزور داركم دار كبيرة أسيادي عجني فطير جيتني ندي الخميرة جيت صاير جيت نزور داركم دار كبيرة أسيادي عجني فطير جيتني ندي الخميرة الله الله الله يا مولانا الله اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا مرتج حب وسكن قلبي مهيجو اللهم صل على نبي اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا مرتج حب وسكن قلبي مهيجو اللهم صل على نبي اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا مرتج حب وسكن قلبي مهيجو اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا مرتج وبوسك القلبي نهيجو اللهم صل على النبي اللهم صل على نبينا عين الرحمة اشفع فينا عشق نجم الاصلي معانا اللهم صل على نبينا عين الرحمة اشفع فينا عشق نجم الاصلي معانا اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا ملتج حب وسكن قلبي ما يجو اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا ملتج حب وسكن قلبي ما يجو اللهم صل على نبي اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا ملتج حب وسكن قلبي ما يجو اللهم صل على نبي اللهم صل على نبي صاحب المعراج نبينا ملتج حبو سكن قلبي الله صل على الله صل على نبي صاحب المعراج نبينا ملتج حبو سكن قلبي مهيجو الله صل على نبي